تظل ساخرة من حائط الصين، وبيننا يا أبا المأمون ألسنة تغريك بي، وبما تغريك تغريني، ظلت تزيد سعار الشك في خلدي حتى رأيتك في صف ابن زيدون. قصائدي يا أبا المأمون لاهثة في درب ظني، وظني لا يداريني، لكنها لو درت مثلي بما حملت من الهموم لفرت من دواويني. أبا الأمين أبا المأمون معذرة إذا نكأت براحاتي بسكيني، إني أتيت وعين الشك ترمقني، وقد صبرت عليها صبر جنوني حتى سمعت نداء لست أعهده، وكنت أصغي وكان الصوت يأتيني، قالت زبيدة ما أنبت عاطفك إلا على روضة في صدر هارون، وهبته كل إحساسي وصرت له ريحانة دونها كل الرياحين، أجريت نهر حناني في رجولته فصار ألين في كفي من اللين، ما كان يبني على صدقي مخاتلة ولم يكن بخفيف الفعل يؤذيني، ما كان يحرق في نيران مخدعه غيري ولا كان يرضى أن يجافيني، ما كان يغضي على ذل ومنقصة ولا ينام على بوابة الدون، ولا يقر بظلم في مخاصمة ولا يهاب عدوا في الميادين، هو الرشيد يرى في الحج تبصرة وحين يغدو ترى إقدام ميمون. هنا جلست فرجلي لا تطاوعني على الوقوف، ونار الحزن تشويني، إني رأيتك ذا عطف ومرحمة تأسو جراح اليتامى والمساكين، فهل أصدق أوهاما يهربها قوم يبثون وسواس الشياطين؟ كسرت عكاز أوهامي وجئت على ظهر المدى وبكفي غصن زيتوني، كذبت كل الدعايات التي اشتعلت في عالم بخفيف القول مفتوني، كم من يراع تصب السم ريشته كأنه خنجر في كف مجنون. أبا الأمين أبا الأمين أبا المأمون ذاكرتي مشحونة ويراعي صار يعصيني، كم صاحب كنت مغرورا ببسمته يبيعني في هوى الدنيا ويشريني، إذا فرحت بشيء لا يهنئني، وحين أفقد شيئا لا يعزيني، يا صاحبي هذه الدنيا مودعة ولو ملكت بها أموال قارون، بنيت في القلب للإيمان مملكة نشرت فيها الهدى، والله يحميني أواه لو كنت تدري ما جهى وطني، وكيف مدت إلينا كف صهيون، وكيف صارت رؤى لبنان غائمة، وكيف شرد شعب في فلسطين، وكيف لاكت ربى الأفغان حسرتها وأغرقت صمتها في بحر نهر جيحون، وكيف صار الخلاف المر عادتنا وصار يضحك منا كل مأفون، وكيف صار هزال القول يصرفنا عن الأصيل وعن صدق المضامين، حتى قصائدنا صارت معلقة على مشانق أنصاف المجالين. إني أغار على الإسلام من بشر يهربون إلينا فكر اليمين، أغار يا وارث الأمجاد، إن الدم يغلي على أمتي والجرح يدنيني، كأننا من قضايانا على حمر مذعورة أو على مثل الطواحين، وكيف ينجح قوم في تناحرهم عنوان ذل ويا شر العناوين. أبا الأمين أبا المأمون كل يد كلاء في عصرنا صارت تباريني، إذا بنى المرء فوق الرمل منزله فلا يلومن إلا عقل مجنون، يا راكبين حصان الوهم لن تصلوا إلا إلى نفق في الوحل مدفون، قد ينجب العبد حرا يستقيم على درب الصلاح ويحيي ربقة الدين. أبا الأمين أجبني، إن بي شغفا إلى حديث من الماضي يواسيني، قال الرشيد وقد وارى ابتسامته، الله يعلمني والله يجزيني،